من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ما حاجة اقرأ حديث ابن عباس، مو اللي عندك حديث ابن عباس؟ اقرأ الحديث. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وإكمالا لحديث أمس، إكمالا للرواية، في رواية للبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. سبق لنا في درس أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم وأجاب: لا يلبس كذا وكذا. وأوردنا سؤالا: لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يلبس وقد سئل عما يلبس؟ نعم. لأن ما يلبس أكثر من الذي لا يلبس، والعدول بالجواب عن مطابقة السؤال لفائدة يسمى عند البلغاء إيش؟ أسلوب الحكيم. ولا مخلوق أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يلبس أشياء عد لنا. ما هي الأشياء التي قال لا يلبس؟ ما الأشياء التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس؟ قال لا يلبس الثوب المغربي؟ ايش الكلام؟ حضرت ولا ها؟ اترك المغربي ما علينا. وش قال؟ غابت عنك وانت حاضر امس؟ يس تفضل. ما قال قميص احمر خالص. اسلم والله يا جماعه مشكل، يعني الدرس ما له 24 ساعه الان. تفضل. نعم نعم نعم نعم. والعمال احسنت، خمس اشياء. هذه اشياء بينها الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لا يلبس القمص وهو جمع قميص. وسبق تفسير القميص، ولا يلبس السراويل، معروفه ولا غير معروفه؟ طيب، ولا البرانس. وهنا جاء جواب الاخ الثوب المغربي. البرانس ثياب لها طوق يغطي الراس. ولا العمائم ولا الخفاف. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء للتمثيل. القميص كساء البدن، السراويل كساء نصف البدن، العمائم كساء الراس، الخفاف كساء القدمين، البرانس كساء الراس والبدن. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تلبس. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ولا الخفاف إلا من لا يجد الإزار فليلبس السراويل. وعلى هذا فإذا كنت في الطائرة وأنت تريد أن تحرم، والإحرام في العفش، فالأمر يسير والحمد لله. اخلع الثياب اللي عليك وتبقى في سروال، وأعلى البدن الغترة معك تلفه بها وتحرم، وهذا أمر يسير. ما